أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. إننا في هذه الأيام نعيش فرحتين، فرحة العيد وفرحة هذا المؤلف الجديد، مؤلف يضاف إلى مجموع مؤلفات علمية رصينة تضع المعالم وتبرز الأسس وتضيء حلقة معاصرة من حلقات تاريخنا الإباضي المشرق. فهذا المؤلف الجديد الذي بين أيدينا يبرز زاوية من فكر رائد الحركة الإصلاحية بالجنوب الجزائري الشيخ بيوض، هي فكرة أو هي فكره العقدي وآثاره على الإصلاح الاجتماعي. ومؤلف هذا الكتاب أستاذ لنا وأخ عزيز علينا، هو أحد الكفاءات العلمية التي نعتز بها في الجامعة الجزائرية، فالأستاذ الدكتور حمو بن عيسى الشهاني، حاصل على شهادة الماجستير في تخصص أصول الدين من كلية الآداب جامعة محمد الخامس المملكة المغربية، برسالة عنوانها حاشية أبي يعقوب يوسف المصعبي على رسالة أصول الدين دراسة وتحقيق. وهو حاصل كذلك على دكتوراه من كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر حول الفكر العقدي للشيخ بيوض. يشغل الدكتور حمد الشهاني أستاذ لمادة التفسير وعلوم القرآن بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر، وهو كذلك عضو بهيئة إروان ومرشد وخطيب جمعة. يقدم لنا هذا العرض عن مؤلفه وعن أطروحته للدكتوراه ذاتها في هذا المسجد العامري، مسجد حواشة، في هذا اليوم المبارك الاثنين 11 من شهر ذي الحجة للسنة 32 بعد 400 والألف، الموافق 7 من شهر نوفمبر للسنة 11 بعد 2002 للميلاد. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. رب العالمين رحيم بنا، اتصورنا شخصنا المعاني التجريدية المجردة في هياكل ملموسة محسوسة، نخزرت نسيطاونا نتصات نسيفسنا إلى غير ذلك، كي نزداد اقتناعا. خاطر رب العالمين ليسن ضعفنا ليسن قصورنا، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، من أجل ذلك يضرب الأمثال في القرآن الكريم. من هذه الأمثال رب العالمين يتمثلنا القيمة الكلمة الطيبة، إن أنديس العلماء هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب العالمين يتمثل داني يغتشان داني الميزات الكلمة الطيبة، تمثل كالشجرة المباركة التي تتميز بمزايا، منها الرسوخ والشموخ، وأنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك قال العلماء، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، سغت تنكل شستعبر تعكيت والبندم، فلا يصدر من ذلك الإنسان إلا الخير. أمشي دبين الأخ الفاضل عنوان الكتاب الفكر العقدي عند الشيخ بيوض وآثاره في الإصلاح. ميمي البحث في موضوع العقيدة، صدبينا أهمية البحث في موضوع العقيدة. نسمى اللي يمشي دبينا قبل قليل تشارع إليها هذه الآية الكريمة، العقيدة ديك معاني مجردة معنوية، يعني كرمنت في باطن الإنسان أول نبندم، ولكن خيراته وثمراته تبينتد تظهر في سلوك الإنسان في تصرف الإنسان إلى غير ذلك. وكان نخسر أي تصور سواء كان تصور صحيح أم خاطئ إلى غرس آثار في سلوك الإنسان. نفرض أن اكتشعت تجور تمديتنا تجور في طائفة مدا إلى غير ذلك، أن في الآثار الشائعة في سلوكهم أقوالهم تصرفاتهم ثم مواقف ثم سغانك السلعات نصنزينك السلعات مواقف سياسية إلى غير ذلك، ثمرة ماذا؟ ثمرة هذا الفهم هذا التصور الخاطئ، لأن هو إشاعة مجرد إشاعة أبركة. فكيف ثبت هذا التصور صحيح؟ والعقيدة ماشين سن هو تصور صحيح راسخ، زغرس العقيدة الإسلامية الصافية أثر قوي في سلوك الإنسان. رب العالمين أمرنا بعبادته، أمرنا بالاستقامة على الطريقة، ولمكن حد يستقيم على الطريقة أن ينضبط تكون غرس قوة داخلية طاقة داخلية الاستمرار للمداومة على الاستقامة بتلش غرس هذه الطاقة الإيمانية الداخلية. هذه ثمرات العقيدة الصافية. ثمني بها مليح بدنا تركز يعني الحديث عن هذه الحقائق الإيمان بالضبط. بعد سندول الفرق بين العقيدة والإيمان. مين خير البحث في موضوع العقيدة؟ مش دبين أخ شارع قبل قليل إلى رسالة الماجستير، رسالتني تختم بتضع بخاتمة وبتوصيات. أي بحث أكاديمي يعني من المفروض يبهى مليح أن يختتم بتوصيات، يعني ديك التوصيات يعني مواضيع معاني الباحث مدى بها تصعد إلى القارئ، يعني البحث وسوى البحث مشك يتطرق إليها غير الصلة بعيدة نوعا ما، يعني صلة بالبحث من الصح يعني يزمى تقول جهد وجار تقول تخصص وجار تقول وقت خلاف. ثم مني عادة تنتهي هذه البحوث الأكاديمية بتوصيات. من توصياتي لبحث الماجستير نغديس، بما أن للعقيدة الإسلامية دورا فعالا، التعزمة نصية نحسن، بما أن للعقيدة الإسلامية دورا فعالا في استقامة الأفراد والمجتمعات، وأن سعادة المسلمين في الدارين متعلقة بقدر ارتوائهم من معينها الصافي واقتباس منطلقات فكرهم ومنهج حياتهم من أصولها الصحيحة، فالمأمول من السادة الدارسين لها والمدرسين أن يحرصوا على إقناع الناشئة بتحديد الغاية من دراستها، ويتوخوا في عرضها الأسلوب الميسر والمنهج الواضح، ويسعوا إلى إخراجها من نطاق ترديد المقالات وصياغة الردود إلى تفعيل مجالات الإصلاح مع الخضوع لرب الوجود. هذه إحدى توصيات بحث الماجستير، والحمد لله يعني النغ ماذا بيه الخدمة قل موضوع يعني يجسد أدوش خطوة على الأقل عملية واحدة على الأقل لتجسيد هذه التوصيات. ثم فكرة يعني في التبسيط يعني في منهجنا في طريقة لتبسيط معاني العقيدة الإسلامية الصحيحة، خطر مشيت بينا قبل قليل يعني في هذه التوصية يعني إخراج ويعني السعي في إخراج العقيدة من نطاق ترديد المقالات، يعني كان مروا خاصة في يعني أوساط الجامعية تيند يعني فلان متخصص في العقيدة غيري مؤلف في العقيدة معتقد فلان لا يثبت أليزوا مباشرة إلى مواطن الخلافات، يعني ذو العقيدة ثمتها وعلم إمن غان سماس علم الجنة والنار نعلم التكفير نعلم ذو دامو العقيدة تضم مباشرة إلى هذا الجانب المعقد من حيث الفهم ديس الخطير من حيث العواقب من حيث المعاملات إلى غيرك ديس مشكلات يعني عقدية عملية وعرنت مليح. ثم مني ستفكر يعني بإرجاعي يعني في الأوساط الطلابية بالضبط يعني تقتنع بضرورة إرجاع العقيدة إلى ما كانت عليه في وقت نزول القرآن الكريم. وقت نزول القرآن الصحابة رضي الله عنهم يعني كيفاش تغن يعني تتضن هذه العقيدة الصحيحة الصافية، كيفاش تأثر ديسن عقيدة يعني بسيطة من حيث تناولها، ولكن دي غرس آثار يعني عميقة في سلوك الإنسان المادي، أقصد التعبدي والحياتي، وإخراجها من نطاق ترديد المقالات وصياغة الردود. عقيدة التفتمار يعني لن يعمل متعارف عند علم الكلام، يعني قال بنو فلان يعني ما قد بنو فلان في مجال في المسألة الفلانية، يعني مباشرة توجد ناس يعني الردود، هكذا ينشأ الطلبة المختلفة المذاهب الإسلامية حتى تسمسوني أسلوب الفنقلة. فإن قالوا فقل، يعني دود علم الكلام، يعني فإن قال الردود ذي من غان أغركا، وممكن أن نشبسط يعني ميمي سبب نشأة يعني هذا الأسلوب هذا المنحى. بسم الله العقيدة في وقت الصحابة في وقت نزول القرآن الكريم تغمشين عقيدة قرآنية بسيطة تخطب بنادم في كينونته، وجد خطابة غير الجانب العقلي وبركة، يعني أمشين تجريدات الذهنية وبركة، ولكن تخطب بنادم كأنه إنسان، تخطب بنادم عقله وروحه وغرائزه، كينونة الإنسان كل يمشين العقيدة القرآن المؤثرة في حياة الإنسان. فمن الصحابة رضي الله عنهم تبدي قنصرة مجرد أن يسلم أجلس في الإسلام أدي الولد قنصرة قاع خلاف أتأثر ديس يعني العقيدة نتأثر تدورت يعني مش قرن يعني تبدلت قاع الاتجاه، يعني عمر بن الخطاب وغيره أنخزر يعني تفن إسلام الصحابة رضي الله عنهم تغنقل الاتجاه يعني الشداء على على على الإسلام إلى غير ذلك على الإسلام والمسلمين مباشرة غير في الإسلام ينطقون بكلمة الشهادة أدل ولدي قنصرة خلاف مشينا رب العالمين في موضوع آخر ثم أنشأناه خلقا آخر أدل ولدي قل المبادئ خلاف قل الاتجاه خلاف قل الجهود خلاف يعني يخلق في داخله توجه لبوصل يعني توجه إلى اتجاه صحيح. ميمي هذا الإسلام دون الإشكال إشكال البحث، ميمي هذا الإيمان يعني هذه فقلة العقيدة الإسلامية هذه الطاقة في المسلمين المعاصرين، ميمي تفيد الله أعلم خاطر تفض من هذا المجال. المفروض ماشي نعزم في الآية الأولى صدرنا بها هذا الدرس، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. العقيدة الصحيحة الصافية ترسخ تنكل قول نبنادم، ينبغي يعني أن ترسخ هذه العقيدة الصحيحة، لابد لازم تكون عقيدة صحيحة كمل راسخة في قلب الإنسان، لخصني التوش الغلتس التوش ثمرتس على مستوى قلب الإنسان يجد الراحة والطمأنينة والسعادة، كذلك في الجانب الديني مشينا والتعبدي، كذلك في الجانب الحياتي. ولكن بمرور الزمن يعني اتسعت رقعة الإسلام وتفن أجناس إلى الإسلام، يعني ويد معاسن بعض الشبهات وتندني مع بعض الشبهات بدن تظل يعني تجن كل يعني طرحا بعض الشبهات يعني في الإسلام ضد الإسلام بمبادئ الإسلام الصحيحة الصافية. اختني انبرى علماء الإسلام اختني جزاهم الله عنا خيرا بشكل الدافع عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، مدام إنه أصحاب يعني هؤلاء هذه الشبهات ويجي ألومين بالوحي ألومين بالقرآن ولا بالسنة، سمني هؤلاء العلماء تمس علماء الكلام يعني أطفنق المنحى عقلي بدن توجه أصحاب هذه الشبهات بردود عقلية محضة. ومن نشأ علم الكلام ومن نني علم الكلام يقام بدور يعني أصيل عظيم جدا لوقتس حيث يروها هذه الشبهات يدباب السلان والتملة بالقرآن ولا بالسنة. ولكن مشكلة يعني هذا الأسلوب هذا علم الكلام هذه الطرق يعني في الحوار في صياغة الردود وردها إلى غير ذلك انتقل من الردود على التيارات الوافدة على الفكر الإسلامي في الولد يعني استعمال تمسلمن جرسن جار الفرق الإسلامية جار المذاهب الإسلامية إلى غير ذلك، يعني تبع غير الشبهات تبعنا نقاط الخلاف توجد الردود إلى غير ذلك. ثمني أسعى هيسعى هذا البحث كما كان يعني هناك مجددون من قبل طبعا يعني يركزون على هذا الجانب على جانب يعني تيسير عرض العقيدة الإسلامية وتفعيل العقيدة الإسلامية كما كانت في معينها الصافي عند نزول القرآن في العهد النبوي. يميت وما تيم خير يعني واخترته يعني خيره رياضة الشيخ بيوض رباط يرحم يقول نموذج عملي يتمثل هذه العقيدة، عقيدة القرآن الكريم الصافية البسيطة في عرضها القوية في تأثيرها في مختلف مجالات الحياة. في الشيخ بيوض يعني يقول نموذج حي عملي يمكن يعني يعني يجسد هذه العقيدة الصافية. ثم مني يعني جغد يقول نموذج ذلك الفكر سماس الفكر العقدي عند الشيخ بيوض أصل الكتاب الدكتوراه يعني منهجه وأبعاده يعني كيف تعامل مع نصوص العقيدة وكيف فعلها في مجالات الإصلاح. مين خير الشيخ بيوض بالضبط؟ طبعا الشيخ بيوض خطر يعني شخصية مش تعبر عالمية. الشيخ بيوض يعني ولي عاش لذاته ولي عاش يعني فقط لآت القرارة لتوة وبركة لولاية غردية للجزاء، ولكن غص فكر عالمي. هكذا ينبغي أن يكون كل مسلم يتفكر يتخمم يمسل من قعمل لان في مشارق الأرض ومغاربها. والشيخ بيوض رباط يرحم تعتبر حركته الإصلاحية امتداد للحركة الإصلاحية إلى نبذات شيخ أبو زكريا يحيى الأفضلي في اليزيني، وبعد ذلك الشيخ التميمي، كذلك بعد ذلك الشيخ تفيش رباط يرحم. يعني الشيخ بيوض يقر بذلك كي لا نزعم بها مليح. الشيخ بيوض إن نهضتنا اليوم استمرار للنهضة الدينية والعلمية التي بدأها الشيخ يحيى بن صالح اليزجيني الأفضلي والشيخ عبد العزيز الثميني ورفع لواءها بعدهما شيخنا الطفيش رحمهم الله جميعا. تميتز أطروحة هذه البحث طروحة البحث يعني لأن المرتكز على هذا البحث يعني ارتكزت حركة الشيخ بيوض الإصلاحية على المنهج على الجانب العقدي وفق المنهج القرآني من أجل بناء المجتمع المسلمي المعاصر. يعني ارتكز على الجانب العقدي. الشيخ بيوض رائد الحركة الإصلاحية في الجنوب الجزائري مختلف يعني قاد يعني وجه الجانب التربوي والجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي الجانب السياسي خوض عدة مجالات وسير عدة مجالات. يعني دبين هذا البحث باللي كل هذه هذه الجهود ارتكزت على الجانب العقدي. المتلك من باب النكتة تنزغفه ما تعود لباس يعني تعود الأدم كان يعني يكون تاجر مستثمر يخس أدب هذه بشركة حركة تجارية استثمارية اكتم دينت يسمى يسجك لافتة ملفتة الأنظار يسمى يسأل المحل الرئيسي. يعني بت لاش تحنوت يعني في تلك البلدة غير مني القريتني خلاف تلك ذلك المحل يزدق المنافس خلاف القرنصية يجي بناديس محل كذلك عملاق كبير جدا سماس المحل المركزي، ولكن يصدق الحادق كيس فطن يبني المحل متواضع جار هين المحلين يسمياس المدخل الرئيسي. يعني تخزز المحل أيها الزبون تخزز هذا المحل عليك إذ ما تدفن من هذا المدخل الرئيسي. وكذلك كان الشيخ بيوض رباط يرحم. الشيخ بيوض معروف مشهور بأنه رجل إصلاح، معروف بأنه مفسر. حتى أنا قبل ما أضيق هذا البحث طبعا شورى جنس الأساتذة صارت مشرف على البحث هنا الشيخ بيوض لش غرس يعني وتفد يقول اشترى في هذا في جانب العقيدة. يعني يقول اشترى يرقى إلى يكون أطروحة الدكتوراه. يعني هنا الشيخ بيوض مصلح نعم، الشيخ بيوض مفسر مصح اشترى في جانب العقيدة. ثم مني اجتهد حرصة مش كدبينا باللي كل هذه الجوانب اللي تشهر سيس الشيخ بيوض من حركته الإصلاحية ذلك من جهوده في مجال التفسير كل ذلك كان مرتكب ميم يشون غلتس يشون ثمارس كل ذلك ارتكز على الجانب العقدي. يعني دوني يعني فكرة يعني هذا الكتاب وهذا البحث حتى جهود الشيخ بيوض يتصرح يعني بتدز يعني تجد دافع الشيخ بيوض كي يكون يبذل قصارى جهدي في مختلف مجالات الإصلاح. صرح لنا أحس بأني ملئت إيمانا من مفرقي إلى قدمي بأني خلقت لإنقاذ أمتي. لاحظ أيها الإخوة الكرام هذه الهمة العالية تخلق وجي لذاته وجي مش كعب الصالح وينتظر العيتس الحيط الصبر ولكن يعني يجب الهدف سامي جدا وكان صادقا في تحديد هدفه أتوفق رب العالمين كي يبذل قصارى جهده لتحقيق هذا الهدف بأنني خلقت لإنقاذ أمتي وأنني إذا خرجت إلى الدنيا والعمل لنفسي عاقبني الله عقابا شديدا. وني دافع الشيخ بيوض منسي عنك يعني كيف يخوض هذه المجالات ويكون رائدا في مختلف المجالات. كذلك تغدي أسئلة جانب الدعوة، جانب الإصلاح، جانب التغيير، يتركز على العقيدة. من ذلك قوله: كان لزاما علينا أن نعود فنبدأ بما بدأ به الرسل من الدعوة إلى الإيمان وتقريره في القلوب من جديد. بهاك عبارة يعني بها مليح، أي داعي إلى الله سبحانه وتعالى علي أن يعود فيبدأ بما بدأ به الرسل عليهم الصلاة والسلام، بتركيز بتقرير معاني العقيدة، أركان العقيدة، عقيدة الإيمان في قلوب المخاطبين، في قلوب أفراد الأمة. إن كان لزاما علينا أن نعود فنبدأ بما بدأ به الرسل من الدعوة إلى الإيمان وتقريره في القلوب من جديد. أما بالنسبة لمحتويات هذا الكتاب، طبعا قسم إلى فصول، فصل مزوار معالم ومفاهيم. المعالم بين ديس بعض المصطلحات، شرح ديس بين ديس بعض المصطلحات، وكذلك المعالم يعني سيرس عن النبدة، عن حياة الشيخ بيود، نشأته وعوام النبوغ إلى غير تجلب الحياة الشخصية والعلمية والعملية إلى غير ذلك. وفي المفاهيم يعني بين ديس بعض المصطلحات. وفي الفصل الأول منهج الشيخ بيود في التعامل مع مصادر العقيدة. طبعا مصدر العقيدة الأول هو القرآن الكريم، وبعد ذلك السنة النبوية المتواترة. سمني بين يعني في المحط الأول كيف تعاملها الشيخ بيوت في التعامل مع القرآن الكريم، يعني كيف ركز في هذه النقطة تركيزه اعتماده يغلبت على جانب تفسير القرآن بالقرآن وما يعبر عنه بالتفسير الموضوعي، يعني يطبق هذا المنهج تطبيقا. كذلك أشار إليه إنه يمكن نتفهم ذلك الموضوع يعني بالاقتصار على آيات أو آيتين يعني في القرآن الكريم، أتين هذا مراد الله سبحانه وتعالى عن هذا الموضوع إلا بتجمع وكل الآيات المتفرقة في القرآن الكريم لختني تكون قش نظرة شاملة صحيحة عن الشيخ عن القرآن الكريم إلى ذلك الموضوع. نعم، نقي هذا المبحث عن تعامل الشيخ بيوض مع القرآن الكريم، يعني تركيز أمشينا على تفسير القرآن بالقرآن، مش استعبرنا التفسير الموضوعي حاليا. كذلك جانب التأويل، كيف يؤول، خاطر لو سيتهم الإباضية والمعتزلة وغيرهم بأنهم تأولا يعني نصوص القرآن الكريم، نصوص الشرعية بصفة عامة، يعني مشاكل وفقا مذهب سن تبين باللي الشيخ بيوض بطيحهم وضع يعني، وكذلك الشيخ فيش والعلماء من قبله يعني جين ضوابط للتأويل. التأويل وجي غير لخدمة وجي لخدمة يعني المذهب، مش قارن تعبر ذي أعناق النصوص لتخدم الفكرة لتخدم المنهج، ولكن هناك ضوابط للتأويل. مش هنا الشيخ تبغورين بطرح من قبل: إن أولى الناس بالحق من اتبع كتاب الله وجعل محكمه إماما لمتشابهه. كذلك تعامل الشيخ بيوض مع السنة النبوية، التركيز على ضبط على نقد الحديث على متن الحديث طبعا وعرضه إلى على القرآن الكريم. طبعا مشينا ماشي مدام الآيات المتشابهة تعرض على القرآن الكريم، كذلك الحديث النبوية وجرجة يعني بين هذيك هذا يعني طريقة مذهب الإباضي بصفة عامة، يعني أي نص يعني يتعارض مع مقاصد القرآن الكريم مع الآيات المحكمة، يعني إما يؤول ذلك النص الحديث يؤول، وإن كان يخالف يعارض القرآن الآية المحكمة معارضة حقيقية تمنس يعني فيرد ذلك الحديث. ويعني هذا ليس ردا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مش استعبر انتصارا للسنة النبوية ولمكن يعني رسول القرآن أن يكذب القرآن، هذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تعامل الشيخ بيوض مع التراث العقدي يعني البشري، مش استعبر الشيخ بيوض ربه يرحم يعني كان يعني يفرز طلع الفكر يعني طلق من داخل المدرسة الإباضية، طلع الكتب الإباضية وأمات الفكر الإباضي وكذلك المدارس الأخرى من غير تقديس ومن غير إقصاء، ولكن يفرز يعني غرس منهج ليفرز يقول. والفصل الآخر: خصائص منهج الشيخ بيوض العقدي، مزايا منهج الشيخ بيوض العقدي من هذا المنهج الشمولية والواقعية. في المثال الواقعي الواقعية ونظرة المقاصدية وضبط مسائل الاعتقاد والتركيز على مسائل الاعتقاد. مثلا الواقعية باش نسب لي الشيخ بيوض واللي ريح حمود بيروسي يري كتاب في العقيده لفي كتاب في العقيده، ولكن همس الغرضص يعني هو اصلاح المجتمع اصلاح الامه، ولكن وظف هذه وظف العقيده كتوظيف. ثم نغص نظره المقاصد الموضوع نسمنس الموضوعيه، يعني يركز على الاصول التي تخدم ذلك الغرض التي ستخدم اي جانب في الجانب الاجتماعي ستخدم الاقتصادي نظيلا، يركز يوظف يعني يرجع القضايا العمليه الى اصولها الايمانيه، يعني التركيز على المسائل ان تغرس الاهتمام للامه يغرس مصلحه انيه عاجله للامه، تركز على مسائل خاصه. وكذلك المنهج يتوظف الاسلوب الا مدا اتفهما يعني، ولتوظف الاسلوب المتكلمين إلا الخاص في طبقة الخاصة المتكلمين الأفكار يعني الأدلة وردود الأدلة إلى غير ذلك، لا، ولكن استعمل الأسلوب القرآني المبسط الميسر المحرك للأشجان والعواطف وللسلوك إلى غير ذلك. تخاطب الإنسان كإنسان كل يعني تخاطب العقل غريسس وعواطفه إلى غير ذلك وأحسسه، وكذلك يدل على الآيات يعني المنتشرة المبثوثة في هذا الكون الفسيح العظيم. وضبط مسائل الاعتقاد يعني خطر في العقيدة الإسلامية وتنديس غلبة مسائل، يعني لو سي مختلف المذاهب الإسلامية استيتف مسائل في العقيدة حتى يوطفتس مسح على الخفين كثير من المسائل، يعني استيتف انتنت في مسألة العقيدة مشكلة استاذ علوك ثماني. هناك يعني خطران أساسي نركز في البحث، يعني حتى الشخوية يستيول يعني نركز في هذا الجانب، إن الخطر عظيم جدا أتين هذه مسألة اعتقاد خطصاتين ضموني أتين يعني هذا مراد الله سبحانه وتعالى من هذه المسألة، في هذه المسألة يعني فيه كذب على الله سبحانه وتعالى افتراء على الله سبحانه وتعالى قل حذر محذور الكذب على الله سبحانه وتعالى. اثنين يعني فيه يعني وني درزة مكتور تزع علك لتفريق الأمة ولتشتيت الأمة، أتين هذه المسألة هي مسألة اعتقاد بينما هي مسألة فرعية، النتيجة نموني البتة من خالفك في هذه المسألة فهو كافر مشكل تزعله، بعد ذلك أول أدياس يعقبه يعني سلوك عملي بتى الحكم المرء الكافر بتى ذلك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالظلم عليه والتعدي عليه إلى غير ذلك. هذه العواقب يعني الآثار العملية الخطيرة للاعتقاد. وفصل آخر بكل اختصار الوقت يقضي يشو الشيخ، نعم أصول الإيمان وأبعادها. أصول الإيمان يعني أركان الإيمان اسمخت إلى التوحيد والغيب والنبوة والرسالة والإنسان والمجتمع تقسيم آخر يعني، وأركز على الأبعاد يعني كل أصل عقدي أصل إيماني أركز على أبعاده النفسية والاجتماعية والاقتصادية والميدانية العملية يعني. والفصل الأخير بالعكس يعني مجالات الإصلاح عند الشيخ بيوض وأبعادها، مجال التربوي مجال الاجتماعي المجال الاقتصادي المجال السياسي، كل مرة يعني موقف الجليس ناول النديس لذلك الناس في ذلك الموقف أتحاول أرجعه إما هو يصرح بذلك أنا أحاول أن أرجعه إلى أصوله الإيمانية. والخاتمة والخلاصة أيها الإخوة الكرام، بسم الله الشيخ بيوض رباط الرحم يعني بالفعل هو رائد حركة الإصلاحية وظن غادي يعود إلى هذا المجال بتنشرتك طاقة داخلية إيمانية دزت انت منس إلى اقتحام هذه العقبات إلى الثبات في مثل هذه العقبات في مثل تلك الظروف الصعبة مختلف الجبهات. كمل يعني الأسلوب يستعمل للإقناع للإصلاح للتغيير، يعني هو بدأ بما بدأ به المرسلون عليهم الصلاة والسلام والتركيز على جانب العقيدة. ثم لين كان حصل يعني الحركة الشيخوية يعني قسلة ثلاث مزايا، يعني بدأ من الداخل من داخل الفكر الإباضي وهو يصرح بذلك تتبه مليح، يعني أي أمشي لنا في العبارة في النغبدة نهضتنا اليوم استمرار للنهرة الحركة الدينية والعلمية التي بدأها الشيخ يحيى بن صالح اليزيني والشيخ عبد العزيز التميمي ورفع لواءها بعدهما شيخنا طفيش رحمهم الله. هون يغنوش قن درس عملي أيها خاصة الشباب سغدي بدحد أي فكرة أي حركة تغييرية إصلاحية نضيلا، يعني هذه قرأ حسابة دين الشيء لك يغبدي من الصفر يبني هذا المجد على أنقاض يعني جهود السابقين، يعني دي حطم جهود السابقين اللي حاول أن نقصرص على هذه الجهود، لا الشيخ بيوض رباط يرحم يعني ثمن هذه الجهود السابقة يعني جهود العلماء السابقين وحاول الزيادة عليها وتحسين هذه الجهود واستثمارها إلى غير ذلك، عند الانطلاق من داخل الفكر الإباضي. اثنين انطلاق من داخل المؤسسات العرفية الشيخ بيوت يعني كان أصغر عضو يتفي حلقة العزابة كذلك تعشير تس يعني يعني يتفي هذه الهيئات العرفية وغيرها من الداخل ويجيب يعني ريح على رواب الحياد بتكريتيكا ينتقد جهود العاملين المخلصين يعني رغم أغلاط نصنة بنودام لكن دخل إلى الميدان فغير من الداخل داخل المؤسسات العرفية. يعني المهم جر جاري متعلق بصلب الموضوع التغيير من داخل الإنسان واقصد به العقيدة يعني حرك الإيمان وربط كل مجالاتها الإصلاح بأصولها الإيمانية. وهكذا عندوني محاولة في هذا البحث رباني هدى وفقنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لأستاذنا دكتور حمو الشهاني على هذا العرض. الحقيقة قبل الشكر أتنهن أولا على هذا الكتاب خطر من خلال هذا الكتاب إن شاء الله هو يخدم الدين ويخدم الشريعة وفي ذات الوقت كذلك نشكره على هذا البيان ونسن بأن التأليف أيها الإخوة فيه معاناة التأليف معاناة فكرية ومشقة في الصياغة والتأليف وسيلة يؤلف في هذا المجال مثل هذا الكتاب بكتاب دكتور حمو الشهاني مغسيته وتضدنا إلى أن ربما تعاقب على هذا المنبر وغيرها من المؤلفات العلمية اللي كان رقبت دادة في مختلف المناسبات من إخوتنا ومن أساتذتنا خط التنفس أيها الإخوة خط يبرك عبارة عن كلمات جمعت وضمتها دفتي كتاب وانطلقت إنما مشي لترقب ربما لا يحاول دانا ضلخ صديب الصد إلى حد بعيد جهود سنوات من العمل أن يقارن حركة الزيت دون إذا حركة الزيت حقيقة في مثل هذه المواطن وفي مثل هذه الكتب خطة إشكاليات تفريغ معلومات كذا بحث مراجعي حقيقة نكتب معاناة لن تزعلك خطر يبني منهجا يبني علما يضع أسسا أيها الإخوة خاصة في مجال العقيدة خاصة في مجال الفقه خاصة في الدراسات الإسلامية بصورة عامة لما يكتنفها من تحديات لما يكتنفها ربما من نوع من الشبه من نوع من عدم وضوح المجالات في هذا المجال في هذا الإطار لذلك جنح دقيق ربما لسنوات وذهنه منشغل بملف ما وبقضية يسيس ربما من أجلها يسافر ويرتحل داخل الوطن وخارجه حقيقة هذه جهود عظيمة جدا أيها الإخوة ربما وجه قاعد سنتنت ولكن ليس بالضرورة تنشر وتنسين يدل على أنه غير موجود أو يدل على أنه معدوم في هذا المجال وربما الزاوية الثانية التي ربما نضيء بها في هذا المجال في مجال التأليف التي تؤلف أو التي توضع في هذا المجال وهو أن هؤلاء الباحثين وهؤلاء الأساتذة كفون المؤونة التأليف في هذا المجال يغلب مدن ربما السون في الواقع العمل في الواقع الاجتماعي هم العالم ولي التويري غفص هم ولي وكذا هم كذا لكن ونلا نضي وطا الى الواقع ونلا نضي صبر ونلا ماشي يتحمل المشقه ويتحمل العهد خطر دقنوا على العهد ربما يشيد في منس بعد ذلك يخرج لنا هذه الباكورات هذه الثمار حقق دقش لن تزعلك في هذا الاطار خطر نسن ربما نستيود ربما نسن ان يعني ان نبقى في دائره الانفعال نبقى في دائره الامنيات لكن ان نحول هذه الانفعالات الى فعل ان نحولها الى واقع دقش لن نسمع من الصعوبه يحتاج إلى استمرارية يحتاج إلى ربما طول نفس في هذا الإطار أو في هذا المجال أيها الإخوة نحن أمة العلم ورب سبحانه وتعالى أنت يشمر العلم وجه لقنا حد بلا مغدمد نتعارف وإنما ضرب سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ضرب قدرمني فلذلك إذن علينا أن نخضع لإرادة الله سبحانه وتعالى في منظومتنا الإيمانية أيها الإخوة غير ما قلنا عن التناقض حقيقة بها تنصحى في وهذه مناسبة لنضبط هذا المفهوم نتوي البنا في كثير من الحالات باللي انتقلنا الإيمان انتقلنا ربما انتماؤنا للإسلام بالعبادات أنت مؤمن ما دمت مصلي أنت مؤمن ما دمت صائم أنت مؤمن ما دمت مزكي انتكت المعادلة تتكمل الحقيقة في هذا في هذه المنظومة أنت مؤمن ما دمت متعلم أنت مؤمن ما دمت تطلب العلم ما دمت تخصد إذ باب وعزم في هذا المجال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ترك تلك المقولة الحكيمة كن عالما أو كن متعلما أو كن محبا لهما ولا تكن الرابعة فتهلك كن سيد باب وعزم من الناس عزم لن يتفضلون تغار سبقا كن كذلك ممن يطلبون هذا العلم أو كن كذلك محبا تخصد باب وعزم تحضر لمجالس العلم تدعم هذه المؤلفات تدعم هذه الكتب تقتنيها بسخاء تدعم طلبة العلم تخصد عزم تحس ذيك غرش قنع الروح قنع من الرابط قنع من الصلة بهذا المجال ولا تكون الرابع خطر ونلا فايد الرابعة عندون نلا أولي سعزم وجي يخس عزم متنكر لهؤلاء لهذه الأشياء فإذا هو جاهل ولا يدخل الجنة جاهل أيها الإخوة لكما كتل وقت يبهن ضبط هذه التصورات والدقم يقال حد غالي عاد يقارن اللي كانت تحتاج لوعزام ولا كانت تحتاج لهذه المؤلفات. غريب يعني في هذا الزمن بعض مدن دغري يرددون هذه العبارات من الرجال والنساء ويعزمون نرقب التاج، ولا تزال هذه المقولة. الواقع والمنطق والعقل والحضارة وكل هذه الأشياء تفند تفنيدا هذه المسألة، ربما دغري بعض مدن يلوكونها وربما يرددونها في هذا المجال. أيها الإخوة، الأمة التي يشيع فيها الجهل، الأمة التي لا تكرم العلم، التي لا تكرم علماءها، إنها أمة تفعل بنفسها ما لا يفعله العدو بعدوها. أسنين أمة العديس الجهل أيها الإخوة، ولتعيد للحوار ولتعيد للنقاش ولتعيد للتسامح، وإنما تكون فيه لا قدر الله الحروب، وإنما تكون فيه الدماء، وإنما تكون فيه هذه الأشياء عن دون الجهل التجمل دجار في هذه المجالات. إذن إخوتي، ضروري ونحن في هذا المقام ونحن في هذه المناسبة، مناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، أن نجدد ونراجع بعض المفاهيم في هذا المجال. كل من يتقصد أخي المسلم تخدمت في عام في مجال التجارة أو في مجال الصناعة أو أي من يتقصد قاعد تليد في هذه المجالات، لكن كن لك صلة بالعلم، تجغرش قنوع من الرابط، تجغرش قنوع نكتونت مع مسلم في هذا المجال، فتقتني هذه المؤلفات، فتدعم طلبة العلم. شتو تعزم دا وغد عزم نهدا كذا، تحس باللي تساهمت في بناء المجتمع. وأول أساس يقام في المجتمع هو العلم، أول أساس يقام في المجتمع هو العلم في هذا الإطار. أيها الإخوة، ربما المؤلفات اللي كان نرقب الواقع عنه من يؤلف في هذا المجال الدكتور حمو وغيره من الأساتذة الأستاذ عوشتوا كثيرون في هذا المجال، ربما طبعا يقول كتاب واستعيدني، بل ربما سردس طبعا نتخمم من هذا الكتاب اللي مغلق قدي، ربما يكفتن صعوبة البحث، يكفتن صعوبة العناء، يكفتن صعوبة كذا، ماشي نغد العلم لن تألفن خاطي تنفس برك منه، وإنما هو علم قائم. سردن بهذا الكتاب أن فديس أكثر من 150 مرجع، بعد ذلك مقابلات داخل الوطن وخارجه بكل جهد لن تزعلك، بعد من هذه الكتب تعتبر مراجع في الجامعات في الملتقيات العلمية، لكان انتج جنوع من الوجود. أي أمة أيها الإخوة، أي مذهب، أي انتماء، غرس نوع من الوجود، غرس قلنا عن الظل أو نظل، نحن الذي نصنعه، نصنعه بهذه المؤلفات. سنعد حضورنا ربما يعود، سنعد ربما يصحح كثيرا من المفاهيم، ولتنجم لصح المفاهيم تجاهنا ديما نقار مدن رقبنا كذا مدن كذا مدن سنقص نسجنا، نقول هذه الكلمات ونغضب وربما نتحسر، لكن هذا التحسر يكفي لزم نبدله بلغة الفعل. حضورنا متنخسر غير الصورة، ربما لصح المفاهيم، لا يصح هذه المفاهيم بالفراغ، ولم يكنت انتصحها منه برك عشوائيا، لابد بوجود مؤلفات رصينة هي صنوا تلك المؤلفات. أما الشيء لو نجو رسالة دكتوراوني كذلك يكون صنوا في ذلك المقام وفي ذلك المستوى حجة ودليلا ورصانة ومنهجا علميا في هذا المجال. إذا أيها الإخوة، أساتذتنا يؤلفون لنا، لن تري نشنين بالدرجة الأولى من للمزابيين الإباضية ينشن قبل حد وضد بل تنشن ونسغ هذه الكتب لم نقتنها، فإذا يصبح بعد ذلك ربما الطباعة أشبه بنوع من المغامرة في هذا المجال. كان زوائل المشارقة بسنوسع دائرة نظر والتفكير أن في هذه الكتب عند أهل المشرق وجدت وطبع لخطرت بعدهم من ذي قدت تقدم وتقدي، وإنما 17-20 دجال طبع في هذا المجال، حقيقة نوع من الاقتناء غريب في هذا المجال الكتاب بعدهم. إذا نحن علينا كذلك أن نحافظ على هذا الجانب. العلم أيها الإخوة لا ينقل بالكلام، لا ينقل بالحكاية، لا ينقل بالرواية الشفوية، وإنما العلم ينقل بالتدوين، ينقل بالتصنيف، وفي اقتناء هذه الكتب هو نوع من بناء منهج علمي لنا في هذا الإطار. وربما حتى نختم هذا الشجن ربما الذي كان على هامش هذا اللقاء وعلى هذا العرض، كنت ملاحظة ربما بسيطة أيها الإخوة كذلك في مجال التأليف وفي مجال ربما المطالعة وفي مجال الكتب يغلب جدا، ربما دعت غرسك العدد من الكتب تدرت سنتا ربما يعزمي السيسم ربما تروس عزمنيا يوضي كتل وقت اللي سحقتن، سواء كانت خاصة الكتب إلا لا تتغير معلوماته، وجي كتب علمية مغضي كتب إلا ربما نظريات ستلغة ما بيش رواموني كما عاجم كتراجم كتفسير كذا يبها، يعني حس يغلي الكتاب يولغ يا عزم وقت مغلغ ضلغ دسم ربما يوضي كتب مرحلة يولغ له غص ما بيش رواموني. لدينا مكتبات أيها الإخوة في مؤسساتنا في معاهدنا سواء كان للذكور أو للبنات، دد قاع هناك مكتبات، هذه المكتبات تحتاج إلى كتب، نسن بأن اقتناء الكتاب بل مادة الدراسة تقوم على الكتاب. المنهج الجديد الذي هو المقاربة بالكفاءات يعتمد على التوظيف على تفعيل المتعلم، أو المتعلم سغس وشغية تطبيقات سغس وشغ تمارين بعدهم من الزوايا مكتبة المؤسسة وليت تفديس الكتب ما غدا فديس النسخ تكت لا تفرغ بعد وما نبدا السجم. اذا بذلك هذه المقاربه لا تتحقق ايها الاخوه. التغرب ما قديما العدد ضبزان، عدد قليل نسختك تكفان مغسمت تكفنت، لكن خلاص مرت لمترقم في الفروع العدد يتزايد في الذكور وفي الاناث ربما بصوره خاصه بالالاف. فاذا نحتاج الى هذه الكتب ايها الاخوه. سنعد تحس بلي الكتب ونشو لي استفاد خصيصن شخص معنى الكتب تجن حتى بشكايا ربما يتزين بهم، وانما الكتب لتستثمر، وانما الكتب لتتحول من معلومات الى معمولات الى عمل الى معارف الى واقع الى سلوك. صات نشمر بعد يوم اللي مكتبتني مغكن البغ مغزوغ للبابنا اللي مدرستني نغسني رقبت لغير العدد من الكتب غير تدار التخزان تما الكارت مقشرة ومو بيت انا ونفع المغنادة دي تفاد مسيس مقشرة ومو. فحقيقة اذا سنوسع دائرة الاستفادة، ويدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم او علم ينتفع به، العلم الذي ينتفع به خطي زمشتي هذا يمكن تؤلف، هذا يمكن تشتغل الكتب، هذا يمكن تساهم بمبالغ مالية في هذا المجال، هذا يمكن تقتني كتب وتهديها وتوزعها، كل هذا يدخل في دائرة او علم ينتفع به. يعني بأيها الإخوة في خاتمة هذا ربما هذا الهامش إلا نعش هذا الروح، روح العلم، روح ربما الدعم ربما أهل العلم وهذه المؤلفات وهذه الأشياء باش كان إن شاء الله هذا عرض زون بعيد في مجال التأليف وفي مجال المعاجم. سنعدين نقل المشروع ما قلنش رواموني مثل معجم الأعلام ومعجم المصطلحات والتخمن وتحس إن قلنوا عن تقري، بل ربما ينطلقون من الوهلة الأولى خطر لنسن بأن الأمة كلها وراءهم تدعمهم وربما تقتني ما تجود به أفكارهم في هذا المجال. إذن أيها الإخوة هذا الكتاب وطبعا هو واحد من هذه المؤلفات العلمية، كتاب أستاذنا دكتور حمو الشهاني الفكر العقدي عند الشيخ بيوم. طبعا في إن شاء الله بعد ظلت لموجود هذا الكتاب لمن يقتنيه. ماذا بينا قاعني الدوية الدكتور حمو سنين يكمل دوجي سنين الرمعاش بقنا عدد من هذه الكتب في النهاية. إذن نشجع مثل هذه المؤلفات ونسأل الله تعالى له البركة والحفظ وكذلك العافية، خطر أنت تقن العمل لنا عظيم هو جهد سنوات، وكذلك الدعاء الصالح أيضا ولوالديه لأن ربما سبنتي وعزم الشمس ربما الفرص والأفاق رزمنس الأفاق إلى إن شاء الله طلب العلم في الجزائر وطلب العلم خارج الجزائر، وها نحن والحمد لله اليوم نستفيد منه طبعا باحثا وطالبا ومدرسا المنابر نختم جدي والنقد ربما نشن استفادة. إذا في النهاية الريع أو النتيجة تعود في النهاية على مجموع الأمة. يبقى توتنا نراجع إذا هذه التصورات نضبط ونحرص بمثل ما نحرص على الهياكل مثل ما نحرص على الجانب المادي والهيكلي نحرص كذلك على بناء الفكر وعلى بناء العقل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا الجانب، والأمة التي تريد حضارة هي التي تبني مجتمعا تبني مؤسسات وترسل معها رجالا في هذا المجال. صلى الله تعالى إذن له التوفيق وله السداد بشكل نصفح إن شاء الله في مناسبات قادمة بمؤلفات جديدة في هذا المجال. ونختم طبعا غدا إن شاء الله فيه درس آخر ضمن سلسلة هذه المحاضرات للأستاذ قاسم بوسعدة حول أدبيات الحوار الأسري من خلال قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. نختم هذا اللقاء بدعاء من فضيلة الأستاذ الدكتور فليتفضل جزاه الله عنا كل خير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.